في قوله تبارك وتعالى: لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين في سورة يوسف. نون التوكيد يعني الأولى ثقيلة والثانية الخفيفة. لا يسجنن، هاي نون التوكيد الثقيلة. نون التوكيد الثقيلة، لها أنواع إذا نون التوكيد طبعا. ثقيلة وخفيفة. طيب ولا يكون من هذه نون التوكيد الخفيفة. والمعروف يعني في اللغة يعني يدرسه الطلبة أن نون التوكيد الثقيلة آكد من الخفيفة. آكد، لأن تكرار النون بمثابة تكرار التوكيد. هي ثقيلة عبارة عن نونين. نونين. مضغمة وشددة. نعم. يسجنن. نعم. ف أم هي نون يسج يعني يسج نون قبلها الخاصة بالفعل يسجن؟ لا لا، هي النون موجودة يسجن وبعدين نون ثقيلة بعدها. النون الثقيلة هذه عبارة عن نونين. نعم. الآن ثلاث نونات في الآية. ثلاث نونات في لا يسجنن. طبعا النون نون الفعل الأصلية النون. أيوة. الذي هو مبني على الفتح. نعم. والنون التوكيد الثقيلة التي هي نونان. ومن يعني اللي معروف أن نون التوكيد الثقيلة آكد من الخفيفة لأنهما نونان. فتكرار صحيح. النون بمثابة تكرار التوكيد. فقالوا سبب هذا الاختيار أن هي أكدت على السجن، فجاءت في نون التوكيد الثقيلة فسجن. هي تريده. تريد هذا. لا، لم تريده من الصغير. لا تريد السجن. سبحان الله. فأكدت عليه أقوى من الصغار. الله أكبر. فسجن. أيوة، الصغار بمعنى ماذا؟ ولا يكون من الصغير. الذل والهوان. نعم. يعني هي لا تريد إهانته. لا، أو تصغيره. سجنه ربما يعني ينفذ ما يعني تصبو إليه يعني نفسه. يعني والله لمحة طيبة. ولهذا قالت ليسجنن، فيها تأكيد. هي إذن نون التوكيد الثقيلة توحي بضرورة تأكيد الفعل أو عمل هذا مقدم على ذاك. طبعا توكيد مؤكد. ويعني تدخل على الفعل المضارع بشروط معينة، وعلى الفعل أمر يعني. نعم.